أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك أكبر درجات

أعلم بما في نفوسكم الشيطان لربه كفور. ولا تبسطها التي حرم

خرق الأرض